بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: فصل في النهي عن الدعاء بدعوى الجاهلية وذم استعمال ألفاظهم، وهذا من باب المناكفة والمناكفة، لأن الإنسان يبتعد عن أهل الضلال وعن طرائقهم، وإنما يتبع المؤمن ملة إبراهيم التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال: ولقد اصطفيناه في الدنيا، وهذه مؤكدات، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالإنسان يناكث أهل الباطل ويبتعد عنهم. يقول: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أي ليس على سنتنا وليس على هدينا وليس على طريقتنا. وفي رواية: أو شق أو دعا بي أو. ثم قال: فصل. ويكره أن يسمى المحرم صفرا، لأن ذلك من عادة الجاهلية، يعني شهر الله الحرام محرم. ثم قال: فصل. يحرم أن يدعى بالمغفرة ونحوها لمن مات كافرا، لا يدعى بالرحمة للكفار. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد جاء الحديث بمعناه، والمسلمون مجمعون عليه أنه لا يدعى بالرحمة للكفار. قال: فصل. يحرم سب المسلم من غير سبب شرعي يجوز ذلك. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق، أي أن سب المسلم لأخيه المسلم هو فسق، وهذا الفسق بمعنى الخروج عما أمر به الشرع. وروينا في صحيح مسلم وكتابي أبي داود الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قالا، فعل البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، باعتبار أن الذي سب أولا هو الذي يتحمل إثمه، وإثم الآخر أيضا يحمل إثم، هو الذي دل على هذا الباطل وهو الذي شرع في هذا المحرم. ثم قال: فصل. ومن الألفاظ المذمومة المستعملة في العادة قوله لمن يخاصمه: يا حمار، يا تيس، يا كلب. ولذلك ديننا علمنا الأدب، وأن الإنسان يبتعد عن الأمور غير اللائقة. وللأسف الشديد أن كثيرا من البيوتات فيها هذا، وقد يأتي الطفل الصغير لما يسمع والده أو يسمع أخاه الأكبر يقول هذا، أيضا يأخذ بهذا. فهذا الذي سن هذه السنة في البيت يحمل إثمه هو، ويحمل إثم من أخذها عنه. فلينتبه الإنسان: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. يقول: هذا بخلاف قوله يا ظالم ونحوه، فإن ذلك يسامح به إذا كان حقيقة ظالم لضرورة المخاصمة، مع أنه يصدق غالبا، فقل إنسان إلا وهو ظالم لنفسه ولغيرها. طبعا لا يصح أن نتساهل في إطلاقها، باعتبار أن الناس يقعون بالذنوب، لأن أيضا هذا مما يجرح قلب الآخرين. وقلنا في أكثر من مجلس: احذر أن تكسر قلوب الآخرين. ولا تدري لعل القلب الذي تكسره يكون محبوبا عند الله تعالى. يقول فصل. قال النحاس. النحاس من العلماء الذين ألفوا كتاب في إعراب القرآن، وهو كتاب نافع جدا. يقول كره بعض العلماء أن يقال ما كان معي خلق إلا الله. قلت النووي هنا يشرح كلام النحاس. يقول سبب الكراهة بشاعة اللفظ، من حيث إن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، وهو هنا محال، وإنما المراد هنا الاستثناء المنقطع تقديره ولكن كان الله معي، مأخوذ من قوله وهو معكم أينما كنتم. وينبغي أن يقال بدل هذا ما كان معي أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال وكره أن يقال اجلس على اسم الله، وليقل اجلس بسم الله، يعني اجلس حال كونك تقول بسم الله وأنت تجلس. وأن الإنسان يسمي الله تعالى في كل عمل، ولذلك أول ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، فلما أمر بالقراءة أمر أن يسمي الله تعالى، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إذن التسمية على جميع الأعمال. قال فصل. حكى النحاس عن بعض السلف أنه يكره أن يقول الصائم وحط هذا الخاتم الذي على فمي، واحتج له بأنه إنما يختم على أفواه الكفار. وفي هذا الاحتجاج نظر، وإنما حجته أنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى، وسيأتي النهي عن ذلك إن شاء الله تعالى قريبا. فهذا مكروه لما ذكرنا ولما فيه من إظهار صومه لغير حاجة، والله أعلم. يعني الإنسان لا يظهر صومه إلا لحاجة، لما يسبه أحد أو يشتمه يقول إني صائم، وكذلك إذا دعي على طعام فليقول إني صائم. روينا يقول فصل. روينا في سنن أبي داود عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أو غيره عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا، فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك. قال عبد الرزاق قال معمر يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا، ولا بأس أن يقول أنعم الله عينك. نعم، طبعا هذا الحديث يعني من حيث الرواية حديث فيه ضعف. نعم، ومعمر بن راشد إذا روى عن قتادة أو عن ثابت البناني ففي روايته ضعف، نص على ذلك الدارقطني وغيره. قلت هكذا رواه أبو داود عن قتادة أو غيره، ومثل هذا الحديث قال أهل العلم لا يحكم له بالصحة لأن قتادة ثقة وغيره مجهول، وهو محتمل أن يكون عن المجهول فلا يثبت به حكم شرعي، ولكن الاحتياط الإنسان اجتناب هذا اللفظ لاحتمال صحته، ولأن بعض العلماء يحتج بالمجهول. نقول لا داعي لهذا، والمجهول لا يحتج به، والخبر ما دام أنه لا يصح لا حجة به، الخبر ما دام أنه لا يصح لا حجة به. قال فصل. في النهي عن أن يتناجى الرجلان إذا كان معهما ثالث وحده. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه، يعني نهينا عن ذلك حتى لا يخاف وحتى لا يحزن، ولذلك الإنسان يبتعد عن إحزان الآخرين وعن أذية الآخرين. يقول وروينا نعم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، وروينا في سنن أبي داود وزاد قال أبو صالح الراوي عن ابن عمر قلت لابن عمر فأربعة قال لا يضر، لأن هنا لا يخاف لما يكون المجموعة لا يخاف هذا الذي يرى اثنين يتناجيان. فصل. في نهي المرأة أن تخبر زوجها أو غيره بحسن بدن امرأة أخرى إذا لم تدع إليه حاجة شرعية، طبعا لا داعي لحاجة، لا توجد حاجة في مثل هذا، فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، فهذا من المحرم حتى لا يتفكر في ذلك. وربنا لما ذكر أمر النساء في الآية 35 بعد 200 من سورة البقرة قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فنهينا أن المرأة تصف امرأة لزوجها. قال: فصل يكره أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين، وإنما يقال له بارك الله لك وبارك عليك، يقول كما ذكرناه في كتاب النكاح. نعم. إذن نقول السنة ولا نبدل السنة بغيرها. فصل. روى النحاس عن أبي بكر محمد بن يحيى، وكان أحد العلماء الفقهاء الأدباء، أنه قال: يكره أن يقال لأحد عند الغضب اذكر الله تعالى، خوفا من أن يحمله الغضب على الكفر. قال: وكذا لا يقال له صل على النبي، خوفا من هذا. إذا الغضبان بأي شيء ينصح بالتعوذ، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وذلك الناصح ينبغي أن يكون حكيم، يعني حتى لا يأتي ليطب زكاما فيورث جذاما، يعني ينتبه الإنسان من هذه الأمور ويعرف أحوال الأشخاص. فصل. من أقبح الألفاظ المذمومة ما يعتاده كثيرون من الناس إذا أراد أن يحلف على شيء فيتورع عن قوله والله، كراهية الحنث أو إجلالا لله تعالى وتصونا عن الحلف، ثم يقول: الله يعلم ما كان كذا، أو لقد كان كذا. يعني لا يتعجل يحلف على أشياء وهو غير متأكد منها إجلالا لله تعالى. يقول ونحوه: وهذه العبارة فيها خبر، فإن كان صاحبنا متيقنا أن الأمر كما قال فلا بأس، وإن كان تشكك في ذلك فهو من أقبح القبائح. يعني كيف أنه يشك في شيء ثم يأتي ويحلف عليه، لأنه تعرض للكذب على الله، فإنه أخبر أن الله تعالى يعلم شيئا لا يتيقن كيفه، وفيه دقيقة أخرى أقبح من هذا، وهو أنه تعرض لوصف الله تعالى بأنه يعلم الأمر على خلاف ما هو، وذلك لو تحقق كان كفرا. فينبغي للإنسان اجتناب هذه العبارة، يبتعد الإنسان عن الأشياء التي ليس متأكدا منها، الإنسان يقول ما هو حق وما هو متأكد منه. قال: فصل. ويكره أن يقول في الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت. لما يقول إن شئت فإنه يعني ليس متضرعا لله تعالى، والمرء مطالب بالضراعة إلى الله تعالى، أو إن أردت بل يجزم بالمسألة. يقول: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، يطلب بضراعة ويظهر فقره وحاجته إلى ربه. نعم، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له، ربنا جل جلاله لا يكرهه أحد، وربنا جل جلاله لا تنقص خزائنه، جل جلاله هو القادر على كل شيء. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعظم، فربنا جل جلاله بيده خزائن السماوات والأرض. يقول: وروينا في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. قال: ويكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته، سواء في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والملائكة والأمانة والحياة والروح وغير ذلك، ومن أشدها كراهة الحلف بالأمانة. إذن جميع الأشياء التي نهينا عن حلف بها لا نحلف بها، إنما نحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته. يقول: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إما يحلف بالله تعالى صادقا، وإما لا يحق له أن يحلف بغير الله تعالى. قال في رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. وروينا في النهي عن حلف الأمانة تشديدا كثيرا، فمن ذلك ما رويناه في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. إذن هذا فيه تشديد كبير. قال: فصل. يكره إكثار الحلف في البيع ونحوه وإن كان صادقا، حتى لو كان صادق الإكثار يعني مكروه، لأنه يدل على أنه قد عظم أمر البيع وأنه قد استهان بالقسم والمقسم به. يقول: روينا في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه. أبو قتادة هو الحارث بن ربعي، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، أي يذهب الشيء وتذهب البركة، وأن الإنسان حينما يتساهل بكثرة الحلف ربما يقع الخطأ على لسانه، وربما أن المقابل يعني لا يهتم لحلفه، فيكون في ذلك يعني إزراء لاسم الله سبحانه وتعالى. قال: فصل. يكره أن يقال قوس قزح لهذه التي في السماء. روينا في حلية الأولياء لأبي نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا قوس قزح فإن قزح شيطان، ولكن قولوا قوس الله عز وجل فهو أمان لأهل الأرض. هذا الحديث سنده تالف، وهو خبر الموضوع، ولا يحق للنووي أن يأتي به، لا يحق له أن يأتي به. نعم. قلت قزح بضم القاف وفتح الزاي. قال الجوهري وغيره: هي غير مصروفة، وتقوله العوام قدح بالدال وهو تصحيف. طبعا نحن لا نقول قوس قزح، ونقول هو قوس الله، وننظر إلى السماء ونتفكر ونتعبد الله تعالى بالنظر إلى السماء، ونرى أنها عبادة، ونرى المطر ونسأل الله سبحانه وتعالى رحمته، ونقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، فجميع ما نراه هو من خلق الله سبحانه وتعالى، ولا نسميه بقوس قزح. فربنا جل جلاله هو مدبر الكون وهو خالق الكون، لكن كخبر هذا الخبر خبر موضوع باطل مكتوب وسنده تالف. فصل. يكره للإنسان إذا ابتلي بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك، بل ينبغي أن يتوب إلى الله تعالى فيقلع عنها في الحال. ربنا قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ويندم على ما فعل ويعزم أن لا يعود إلى مثلها أبدا. فهذه الثلاثة هي أركان التوبة، لا تصح إلا باجتماعها، لا بد من اجتماع الثلاثة. قال: فإن أخبر بمعصيته شيخه أو شبهه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا من معصيته، أو ليعلمه ما يسلم به من الوقوع في مثلها، أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها، أو يدعو له، أو نحو ذلك، فلا بأس به، بل هو حسن، وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة. ولذلك إذا كان يعني إذا كان يريد أن يصبح قدوة بالمنكر، أو يريد أنه يتبجح بأنه ارتكب هذا المنكر، يزداد إثمه، لأنه يستهين بمعصية الله تعالى ويحرض الناس على معصية الله. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا أو كذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه. يعني هذا تساهل بالمعصية، أراد أن يصبح قدوة بالمعصية، يحث الناس على المعصية، رد نعمة الله في الستر، رد نعمة الله في الستر. قال: فصل. يحرم على المكلف أن يحدث عبد الإنسان أو زوجته أو ابنه أو غلامه ونحوهم بما يفسدهم به عليه، يعني هذا الفتنة والإفساد والتغرير إذا لم يفعل ما يحدث به أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. لو فرضنا شيخ سيأتي لوالده الخمر وأنت تنصتق له هذا محرم وأنت تجب طاعتك لأبيك ما لم يأمر بمعصية، في مثل هذا لا بأس. لكن بعضهم يكون في دكان يبيع ويشتري في محل أبيه، فيأتي أصدقاء سيق له أنت مظلوم وكيف تجلس في المحل، وهكذا يخرب الولد على أبيه. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول: وروينا في كتابي أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. إذن الأمر خطير جدا. قلت: خبب بخاء معجمة ثم باء موحدة مكررة، ومعناه أفسد، أفسده وخدعه. قال: فصل ينبغي أن يقال في المال المخرج في طاعة الله تعالى: أنفقت وشبهه، فيقال: أنفقت في حجتي ألفا، وأنفقت في غزوتي ألفين، وكذا أنفقت في ضيافتي ضيفاني، وفي ختان أولادي، وفي نكاحي، وشبه ذلك. ولا يقول ما يقوله كثيرون من العوام: غرمت في ضيافتي، وخسرت في حجتي، وضيعت في سفري. وحاصله أن أنفقت وشبهه يكون في الطاعات، وخسرت وغرمت وضيعت ونحوها يكون في المعاصي والمكروهات، ولا تستعمل في الطاعات. فصل: مما ينهى عنه ما يقوله كثيرون من الناس في الصلاة إذا قال الإمام: إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول المأموم: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا مما ينبغي تركه والتحذير منه، فقد قال صاحب البيان من أصحابنا: إن هذا يبطل الصلاة إلا أن يقصد به التلاوة. وهذا الذي قاله وإن كان فيه نظر، والظاهر أنه لا يوافق عليه، فينبغي أن يجتنب، يعني خروجا من الخلاف، فإنه وإن لم يبطل الصلاة فهو مكروه في هذا الموضع، يعني مكروه لأنه أمر محدث، لأنه أمر محدث، وأمور العبادة يجعلها الإنسان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر المرء من الإحداث. قال: فصل: مما يتأكد النهي عنه والتحذير منه ما يقوله العوام وأشباههم في هذه المكوس التي تؤخذ ممن يبيع أو يشتري ونحوهما، فإنهم يقولون: هذا حق السلطان، أو عليك حق السلطان، ونحو ذلك من العبارات المشتملة على تسميته حقا أو لازما ونحو ذلك. يقول: وهذا من أشد المنكرات وأشنع المستحدثات، حتى قد قال بعض العلماء: من سمى هذا حق فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. والصحيح أنه لا يكفر إلا إذا اعتقده حقا مع علمه بأنه ظلم. فالصواب أن يقال فيه: المكس، أو ضريبة السلطان، أو نحو ذلك من العبارات، بالله التوفيق. ثم قال: فصل: يكره أن يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة. لا تقول لشخص: أسألك بوجه الله. طبعا الخبر الذي ساقه في هذا هو خبر ضعيف. روينا في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الخبر ضعيف. يقول: فصل: يكره منع من سأل بالله تعالى وتشفع به. لما شخص يسألك على شيء، يقول يسألك بالله، فأنت عليك أن تجيبه إن لم يكن في هذا ضرر عليك. يقول: روينا في سنن أبي داود والنسائي بأسانيد الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيده، ومن سأل بالله تعالى فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إذن الإنسان عليه أن لا يخفر حق الله تعالى في مثل هذا إذا كان يستطيع على الأمر. إلى هنا نتوقف ونلتقي بمشيئة الله تعالى يوم الخميس، عسى الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير واليمن والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.